لا يسرق رمضان منا يا جماعة، بل نتقي الله سبحانه وتعالى. وأعظم رد، أعظم رد على أصحاب المسلسلات والأفلام المقاطعة. المقاطعة، انسى انسى انسى، أغلق تلفازك، حتى لو مر على السوشيال ميديا أمامك مقطع لا تقف عنده، اجعله يمر. المهم أن تمر على كلام الله، أن تتدبر آيات القرآن، أن تعي نصوص السنة، أن تكون مقبلا على الله جل وعلا في رمضان حتى يقبلك الله جل وعلا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعتق فيه رقابنا من النيران. أعنا يا رب على الصيام والقيام، أعنا على قراءة القرآن، خذ بنواصينا إلى طاعتك ومرضاتك. اللهم احفظ علينا رمضاننا وتسلمه وتقبله منا. اللهم من أراد فتنتنا وصرفنا عن دينك وعن الصيام وعن التراويح وعن القرآن، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المرابطين عند المسجد الأقصى، مدهم بمدد من عندك ونصر من عندك. اللهم كل عبادك المرابطين في أرض الشام، اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم كل أهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى حج وعمرة، ارزق المشتاقين زيارة الكعبة والطواف بها، ارزق المشتاقين زيارة مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصلاة فيه، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.